حبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 99. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يصلي الفجر بجمع، وجمع هي المزدلفة. قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه، عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في الحديث السابق أيضا نفس الشيء، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلى مكة، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. طيب، باب متى يصلي الفجر بجمع، يعني بالمزدلفة. فهنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. الموضع الأول اللي هو الجمع بين المغرب والعشاء، فهنا الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة معناه أن المغرب أخرت عن وقتها، أن المغرب تؤدى في وقت العشاء، فهنا صلاة المغرب حولت عن وقتها، يعني أنها جمعت جمع تأخير مع صلاة العشاء. طيب، الإشكال الآن في الفجر، يقول صلى الفجر قبل ميقاتها، تفسيره كما توضحه الرواية الثانية، يعني المقصود قبل ميقاتها يعني المعتاد الذي كان يعتاده في غالب الأيام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما كان يصلي الفجر مباشرة أول ما يدخل وقت الأذان، وإنما كان في العادة يعني يؤخر قليلا حتى يعني يتبين الفجر. لكن في ذلك اليوم في المزدلفة يعني صلى الفجر اللي هو فجر اللي هو يعتبر فجر يوم العيد، اللي هو فجر يوم العيد، فجر اليوم العاشر، فصلاه النبي عليه الصلاة والسلام في المشعر الحرام في المزدلفة في أول دخول وقت الفجر، قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، لكن هو الفجر قد دخل، يعني ليس المعنى أن يصلى قبل دخول وقت الفجر، لا، يعني عند أول دخوله، بحيث يظل بعض الناس يعني غير يعني من لم يره بعينه يظن يعني بسبب إيه أن الجو ما زال فيه غلس، يعني وبقايا ظلمة من الليل للغلس اللي هو ظلمة الليل، يعني دخل الفجر ولكن لا يزال في الجو بقايا ظلمة من الليل، ف بعض الناس يعني ربما ظن أن الفجر لم يدخل لكنه قد دخل، فهنا التحويل عن وقتها ليس إخراجا عن وقت الجواز الشرعي، ولكن بمعنى التعجيل بها جدا والتبكير بها جدا على خلاف المعتاد. وذكر الرواية الثانية عن عبد الرحمن بن يزيد رحمه الله قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا أي المزدلفة، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها اللي هي المغرب والعشاء، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. يعني هذه طريقة ابن مسعود رضي الله عنه في المزدلفة، أنه صلى المغرب أولا ثم تعشى وبعدين صلى العشاء، فصلى المغرب بأذان وإقامة وبعدين تعشى وبعدين صلى العشاء بأذان وإقامة أيضا. وهذا الموضوع كما مر بنا في الدرس الماضي، موضوع أو الدرس قبل الماضي، يعني لما كنا نتكلم عن المذاهب في موضوع صلاة عند الجمع بين الصلاتين، في الجمع بين الصلاتين عموما يعني. فعندنا أربعة مذاهب، منها ثلاثة مذاهب فيها إقامتان ومذهب فيه إقامة واحدة. المذاهب اللي فيها إقامتان، إما إقامتان بدون أذان، أو إقامتان مع أذان واحد، أو إقامتان مع أذانين، اللي هي يعني عند الجمع بين الصلاتين. من الفقهاء ومن الصحابة والسلف من قال يصلي بإقامتين من غير أذان، ده مذهب. مذهب ثاني يصلي بإقامتين مع أذان واحد، يعني بس يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم الصلاة الأولى، والثانية يقيم لها من غير أذان آخر. وهذا هو الأشهر يعني، والذي عليه أكثر العلماء، وهو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في معظم الأوقات، اللي هو يعني أذان واحد وإقامتين. المذهب الثالث اللي هو مذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هنا في صحيح البخاري في الرواية التي معنا هنا، أنه صلى بين جمع بين المغرب والعشاء بأذانين وإقامتين، فأذن لكل واحدة منهما أذان وإقامة. إذا كده هي ثلاث مذاهب. المذهب الرابع بأذان واحد وإقامة واحدة، يعني أذان واحد وإقامة واحدة، ثم يصلي الصلاة الأولى وبعدين يدخل في الصلاة الثانية، يعني يقول استووا وتراصوا الله أكبر ويدخل في الصلاة الثانية من غير إقامة. فهذا أيضا يعني بأذان واحد وإقامة، فهذه أربعة مذاهب. بدون خلط يعني، بدون أي كلام أي شيء. مسألة الفصل بين الصلاتين المجموعتين، يعني المذاهب الأربعة كلها أنه لا يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين. لا يجوز الفصل بين الصلاتين المجموعتين إلا بطل الجمع، يعني لم يكن جمعا. لكن فيشترطون الموالاة بينهما. لكن هناك رأي آخر، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجيز الفصل بين الصلاتين المجموعتين. يعني يقول يعني إذا كان جمع تقديم، فطالما صلى الصلاة الثانية قبل دخول وقتها، يعني إذا كان مثلا يجمع الظهر والعصر، فإذا صلى الظهر مثلا، لو وقت الظهر مثلا يدخل في الساعة الواحدة والعصر مثلا في الثالثة، لو صلى الظهر في الواحدة وبعدين العصر في الثانية ولا الثانية والنصف قبل دخول وقت العصر، يعتبر جمع تقديم، حتى لو فصل بينهما مثلا ساعة ولا ساعة ونصف ولا أقل ولا أكثر. لكن هذا يعني خلاف ما عليه المذاهب الأربعة. ثم قال يعني ثم قدمنا جمعا. عبد الرحمن بن يزيد يقول لما خرجوا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما. العشاء بفتح العين أي أي الأكل. ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، يعني في أول وقتها. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، يعني يعتموا يدخلون، قال أن يدخلوا في العتمة وهو وقت العشاء الآخر، يعني الناس لا يقدمون جمعا حتى يعتموا، يكونون قد دخل وقت العشاء ومع ذلك يؤخرون المغرب إلى أن يصلوها في المزدلفة. فهذا معناه أن صلاة المغرب تؤخر عن وقتها. قال وصلاة الفجر هذه الساعة، الصلاة الأولى التي أخرت عن وقتها أو التي حولت عن وقتها صلاة المغرب أخرت عن وقتها وصليت بعد دخول وقت العشاء. الصلاة الثانية التي حولت عن وقتها هي صلاة الفجر هذه الساعة، بمعنى يعني بكر بها وصليت أول دخول وقت الفجر. قال ثم وقف حتى أسفر، أسفر يعني ابيض الجو أو شكت الشمس على الشروق لكن لم تشرق بعد، يعني الإصفار هو يعتبر آخر وقت الفجر لكنه ما زال قبل شروق الشمس، يعني وقت الفجر أوله يسمى الغلس اللي هو يعني يكون فيه بقايا من ظلمة الليل، وآخره يسمى الإصفار اللي هو يعني يكون الجو قد ابيض ويعني وأضاء لكن الشمس لم تطلع بعد، فهذا يسمى الإصفار. بالمناسبة يعني بالنسبة للوقت المستحب لصلاة الفجر عموما، مش يعني خصوص فجر يوم يعني هو الفجر يوم العيد في الحجاج، الكلام على الفجر عموما يعني للمسلمين في جميع الأمصار والبلدان. فالمذاهب الثلاثة غير الحنفي يقولون الصلاة بغلس أفضل، الصلاة بغلس أفضل، والمذهب الحنفي عندهم أن الإسفار بالفجر أفضل، يعني الأفضل عندهم تأخير الفجر إلى آخر وقتها حيث يصليها وقت ابيضاض الجو لكن قبل الشروق. وقد ورد في هذا حديث يعني الذي أخذ به الحنفية هو قول النبي عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. يعني سبب اختلاف الفقهاء ورد يعني حديث ظاهر التعارض، يعني فأقوى حجة لمن رأى الإسفار هو حديث أسفره بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي المقابل ورد في الصحيحين كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من الغلس. كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الصبح أو الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من الغلس، يعني كنا يصلين الفجر ويرجعن إلى البيوت وما زال الغلس موجودا. فهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس. وبعدين لفظ كنا نساء المؤمنات يعني لفظ كان يفعل يعني عند الرسولين يفيد التكرار يعني، وأن هذا هو الغالب يعني من هدي عليه الصلاة والسلام. فالجمهور أخذوا بحديث الغلس يعني وقالوا هذا دليل على أن الأفضل هو تعجيل الفجر وصلاتها بغلس لأن هذا هو غالب فعله عليه الصلاة والسلام. لكن يوم العيد هذا كان يعني تبكيرا عن هذا، يعني حتى كان في أول الوقت جدا. وقالوا حديث اللي هو أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، قالوا هنا ليس المقصود الإسفار يعني بمعناه اللغوي، هناك جوابان يعني هناك أجوبة عديدة بس أشهرها هذان الجواب. الجواب الأول اللي هو قالوا إن الإسفار هنا بمعنى التحقق من طلوع، يعني ما يصليش في أول الوقت بالضبط كما هو في يوم يعني عند المبيت في المزدلفة وصلاة الفجر يوم العيد، يعني هنا كان تبكيرا جدا يعني فور دخول الوقت، لكن هو في العادة كان يؤخره شيئا يعني كما يظهر من الأحاديث التي معنا هنا أن هذا كان خلاف عادته. فإذا يعني أسفروا بالفجر يعني أخروا الفجر قليلا عن أول وقته حتى يتحقق دخوله. فقالوا الإسفار هنا يعني في استعمال مجازي يعني أو ليس على ظاهره، ليس المقصود الإسفار اللي هو بمعنى ابيضاض الجو وكذا كما هو يعني الغالب على استعماله، وإنما المراد هنا التحقق من دخول الفجر والتأكد منه وتبين دخوله. فقالوا هذا جواب. الجواب الثاني قالوا أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يعني أطيلوا صلاة الفجر حتى تسفر، يعني قالوا يعني ابدأوا بغلس وأطيلوا حتى تسفر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه يعني أنه صلى بهم الفجر فقرأ سورة البقرة حتى كادت الشمس أن تطلع، قائل يقول طلعت الشمس وقال يعني كادت الشمس أن تطلع، فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه فقال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين، قال لو طلعت علينا، قال يعني كادت الشمس أن تطلع يعني ما زلت في صلاة الفجر، قال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين. فقال أسفره بالفل يعني أطيلوا صلاتها حد يعني ابدأوا بغلس وأطيلوها إلى الإسفار. فقالوا هذا يعني يكون فإنه أعظم للأجر يعني هذا يكون باستحباب أو كذا، لكن مع ذلك يعني لا يفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتهي وقت الغلس والنساء يرجعن إلى البيوت وقت الغلس، فقالوا هذا يعني زي فضل تأخير العشاء، لكن لولا أن أشق على أمتي يعني لأمرتهم بالعشاء في هذه الساعة اللي يعني ثلث الليل. فكان الإسفار بالفجر أعظم للأجر، لكنه تركه لا يشق على الأمة، فيكون يعني إذا كان جماعة المسجد يعني لا يشق عليهم إطالتها أطالوها، وإلا يعني انتهوا منها في الغلس يعني. لكن يظل الاستحباب أن يبدأ في الغلس وينتهي في الغلس إن شق على الناس ويطيلها إذا لم يشق. طيب هنا إذا في الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى الفجر في أول الوقت وظل يذكر الله تعالى يعني إلى أن أسفر، قال ثم وقف حتى أسفر، وقف يعني عند المشعر الحرام في أي المزدلفة، وظل يعني يذكر الله تعالى حتى أسفر يعني بيض الجو. ثم قال، وهذا يفيد أن هذه الحادثة وقعت في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه، كان عبد الله بن مسعود يحج في أيام خلافة عثمان رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود صلى الفجر مبكرا في أول الوقت وظل يذكر الله تعالى حتى أسفر يعني بيض الجو، ثم ولسه الشمس لم تطلع بعد. فقال عبد الله بن مسعود لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، يقول لو أن عثمان الآن يعني يبتدي يتحرك بالناس من المزدلفة يتوجهون إلى أين؟ إلى منى لرمي الجمرة. فقال لو يتحرك الآن يعني قبل طلوع الشمس يكون قد أصاب السنة. فالراوي عبد الرحمن بن يزيد يقول فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، يعني لم يكن عبد الله بن مسعود ينتهي يعني من كلمته حتى كان عثمان يأمر الناس بالتحرك يعني. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. طيب وهنا قال فائدة وقع في رواية جرير بن حازم عن أبي إسحاق عند أحمد من الزيادة في هذا الحديث أن نظير هذا القول صدر من ابن مسعود رضي الله عنه عند الدفع من عرفة أيضا، ولفظه ولما وقفنا قال لما وقفنا بعرفة غابت الشمس فقال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن كان قد أصاب، قال فما أدري أكلام ابن مسعود أسرع أو إفاضة عثمان رضي الله عنه. فيقول في زيادة في الحديث أن هذا الأمر تكرر أيضا لما غربت الشمس في عرفة، فعبد الله بن مسعود يقول لو أن عثمان الآن يعني يتوجه إلى المزدلفة يكون قد أصاب السنة، فمجرد أن قال هذا وإذا بعثمان أيضا ينصرف في نفسه، لأن الجميع يأخذوا من مشكاة واحدة يعني كلهم يأخذون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكل واحد منهم يعني يقول هذا هو السنة يعني رغم عثمان ما سمع ابن مسعود، عثمان في مكان آخر يعني لكن فعله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال فأوضع الناس ولم يزد ابن مسعود على العنق حتى أتى جمعا. الإيضاع والعنق درجتان في سرعة المشي، درجتان في سرعة المشي يعني. قال فأوضع الناس يعني أسرعوا يعني أسرعوا الإيضاع درجة أسرع من من العنق. ومر بنا من قبل يعني حديث ليس البر في الإيضاع يعني الإسراع يعني المبالغة يعني في الإسراع في السير بالإبل يعني في الحج وكذا. فهنا يعني الناس أوضعوا يعني في الانصراف من عرفة إلى المزدلفة، أوضع الناس يعني جعلوا يركضون بالإبل حتى يصلوا إلى مزدلفة سريعا، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يزد على العنق حتى أتى جمعا، يعني كانت ناقته تسير يعني سيرا يعني دون دون الإيضاع، يعني ليس الإسراع الذي في الإيضاع. وذكر رواية أخرى أفاد ابن مسعود من عرفة على هينته لا يضرب بعيره حتى أتى جمع، يعني لا يضربها حتى تسرع في السير، يعني جاء البعير تسير على مهلها يعني حتى أتى المزدلفة. وفي رواية أن ابن مسعود أوضع بعيره في وادي محسر، يعني بس لما جاء عند وادي محسر فهذا الوادي يعني أسرع في السير بالبعير فيه، وقال إن هذا الوادي الذي أهلك فيه الفيل، وكان يعني فهو موضع عذاب وكذا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يوصي بالإسراع عند المرور بأماكن العذاب، فلما أتى وادي محسر أسرع النبي عليه الصلاة والسلام. فابن مسعود رضي الله عنه فعل مثل هذا أيضا لما مر في الطريق بين مزدلفة بين عرفة ومزدلفة، فلما وصل إلى وادي محسر أسرع بالسير. قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، استمر في التلبية إلى رمي جمرة العقبة. قال باب متى يدفع من جمع. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. وثبير هذا اسم جبل، يعني يكون مرئيا ومشاهدا للواقفين بمزدلف، فالشمس تخرج من ورائه، يعني الشمس تطلع وقت الشروق من وراء هذا الجبل. فكان المشركون في الجاهلية يظلون واقفين في المزدلفة صبيحة يوم العيد ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني حتى نتحرك، يعني يقولون أشرق ثبير كيما نغير، وانتظرون لغاية أول ما الشمس تطلع من وراء جبل ثبير، فبعد ما تشرق الشمس يتحركون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، يعني بقي في المزدلفة إلى وقت الإسفار ولكنه تحرك منها قبل أن تطلع الشمس، وقال خالف هدينا هدي المشركين، قال خالف هدينا هدي المشركين، وتعمد أن يخالفهم وانصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وورد في الحديث ما يفيد أن ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو كما حج إبراهيم عليه السلام، وأن المشركين هم بدلوا شريعة إبراهيم عليه السلام وكانوا ينتظرون في المزدلفة حتى تطلع الشمس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كما فعل إبراهيم عليه السلام. قال باب متى يدفع من جمع، أي بعد الوقوف بالمشعر الحرام، يعني بعد ما يصلي الفجر في المزدلفة اللي هو فجر يوم العيد اللي هو فجر اليوم العاشر من ذي الحجة، يصلي الفجر في المزدلفة ويظل واقفا يذكر الله ثم يدفع، يعني ينصرف ويتحرك منها متوجها إلى منى من أجل رمي الجمرة العقبة. فمتى يدفع؟ قال هنا عمر رضي الله عنه يقول إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وفي رواية حتى يروا الشمس على ثبير ويقولون أشرق ثبير، قال فعل أمر من الإشراق، أي أدخل في الشروق. وبعضهم قال ضبطه بعضهم إشراق ثبير بكسر الهمزة، لكن قال وليس ببين، يعني كان المشهور الأول هو أشرق وليس إشرق، يعني ليس إشرق ولكن أشرق بفتح، كان في إشرق وأشرق، فالأصوات هو أشرق. والمشهور أن المعنى لتطلع عليك الشمس، وقيل معناه أضئ يا جبل، قال وليس ببين أيضا. قال وثبير بفتح المثلثة وكسر الموحدة جبل معروف هناك، وهو على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة، والجبل المعروف هناك في المزدلفة على يسار الذاهب إلى منى، وهو أعظم جبال مكة، أكبرها حجما وثمينا. قال: عرف برجل من هزيل اسمه سبير دفن فيه. سبب تسميته سبير، قال رجل من هزيل، وهي قبيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رجل من هزيل اسمه سبير دفن فيه. شكرا حبيبي، جزاك الله خير، الله يكرمك. قال: زاد أبو الوليد عن شعبة: كيما نغير. الرواية التي معنا هنا أشرق سبير، ورواية أخرى فيها زيادة أن المشركين كانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير، أخرجه الإسماعيلي ومثله لابن ماجه. وللطبري: أشرق سبير لعلنا نغير، نفس المعنى. قال الطبري: معناه كيما ندفع للنحر. إذا ذهبوا إلى منى، فالأعمال في منى هناك رمي الجمرة والنحر والحلق إلى آخره. كيف شبهوها بالغارة؟ قال: هو من قولهم أغار الفرس إذا أسرع في عدوه. أغار الفرس أي أسرع في عدوه، كيما نغير يعني نسرع في العدو مثل إيه؟ مثل إغارات الفرس. قال ابن التين: وضبطه بعضهم بسكون الراء في سبير وفي نغير لإرادة السجع. يعني قال: ما تتشكلش يعني ما قلش أشرق سبير كيما نغير، وإنما الله يحفظك يا رب، شكرا لك، نسيكم عنا خير. فقال إيه؟ نقول أشرق سبير كيما نغير بالسكون من أجل السجع. لكن يجوز يعني لو ضمننا يعني هو الأصل، يعني قال بعضهم أصل والباقي ضمن. قال: ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قال: الإفاضة الدفعة، قاله الأصمعي، ومنه أفاض القوم في الحديث إذا دفعوا فيه. ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر، يعني هو تلاحظون رواية فوق نرجع لها مرة ثانية، يقول إيه: شهدت عمر، القائل هذا هو عمرو بن ميمون رحمه الله، يقول: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بجمع، وبعدين عمر قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون أن النبي صلى الله عليه حتى تشرق الشمس، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، وبعدين قال: ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. إما ثم أفاض يعني ثم إن عمرو بن ميمون يقول ثم أفاض عمر قبل أن تطلع الشمس، أو أن عمر يقول ثم أفاض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس. يعني هنا مرجع الضمير يحتمل أن يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل أن يعود على عمر رضي الله عنه. قال: ويحتمل أن يكون فاعل أفاض عمر رضي الله عنه، فيكون انتهاء حديثه ما قبل هذا. ويحتمل أن يكون فاعل أفاض النبي صلى الله عليه وسلم لعطفه على قوله خالفهم، وهذا هو المعتمد. المعتمد أنه وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض، أي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأشهر. طيب الروايات توضح هذا. قال: من ورد يعني في رواية الثوري: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض. وفي رواية عند الطبري: كان المشركون لا ينفرون حتى تطلع الشمس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فنفر قبل طلوع الشمس. وفي رواية: فدفع لقدر صلاة القوم المسفرين لصلاة الغداء، يعني تحرك في الوقت الذي يعني يصلي فيه المسفرون صلاة الصبح. ومن المسفرون اللي هم الذين يؤخرون الصبح إلى وقت الإسفار، فهو تحرك يعني في وقت لا يزال يعني تجوز فيه صلاة الصبح، يعني في وقت ما يزال. فالشاهد يعني أن الروايات ظاهرها أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المقصود بقوله فأفاض. وأوضح ذلك ما في حديث جابر في صحيح مسلم: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعا الله تعالى وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وهنا جابر رضي الله عنه لم يذكر في حديثه عمر رضي الله عنه، يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، والضمائر كلها مرجعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو واضح أن الذي دفع قبل أن تطلع الشمس هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا مانع ان عمر رضي الله عنه فعل كذلك مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام، لكن يعني يكون حديث مرفوعا ليس موقوفا فقط. وقالوا عن ابي اسحاق قال سالت عبد الرحمن بن يزيد متى دفع عبد الله من جمع؟ قال كانصراف القوم المسفرين من صلاه الغداء. قبلها برضو ذكر ان صنيع عثمان يوافقه. يعني اذا ايه هذا فعله النبي عليه الصلاه والسلام، فعله عمر، فعله عثمان، وفعله ابن مسعود رضي الله عنهم، انهم انصرفوا قبل ان تطلع الشمس. ومن حديث علي رضي الله عنه قال لما اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفه غدا فوقف على قزح، واسم جبل في المزدلفه، واردف الفضل ثم قال هذا الموقف، وكل المزدلفة موقف حتى إذا أسفر دفع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هي يعني لما أصبح غدا، يعني في وقت الغداء، فوقف على قزح، على عند جبل صغير يقال له قزح، فوقف عنده وأردف الفضل، كان راكبا خلفه على البعير، وقال هذا الموقف، يعني هذا الموضع الذي وقفت فيه، وكل المزدلفة موقف، يعني يمكن الوقوف في أي موضع. هناك خلاف في تفسير المشعر الحرام، يعني هل هو المقصود به اللي هو قزح، المكان المعين الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما ولكن القول الأصح يعني أن المشعر الحرام تشمل المزدلفة كلها، يعني لأن مشعر حرام بالنسبة إلى عرفة، لأن عرفة مشعر حلال تقع في الحل، أما مزدلفة فتقع داخل حدود الحرم، فكل مزدلفة هي داخل حدود الحرم. فقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني لا يلزم أن الإنسان يذهب إلى هذا الجبل المعين، يعني الذي وقف عنده النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون فيه يعني مزيد ثواب أو أجر أو كذا، إنما يقف في أي موضع من المزدلفة. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يقفون بالمزدلفة حتى إذا طلعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال. كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال. دفعوا فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفر كل شيء قبل أن تطلع الشمس. قال في هذا الحديث فضل الدفع من الموقف بالمزدلفة عند الإسفار. قال وقد تقدم بيان الاختلاف في من دفع قبل الفجر. يعني مر بنا مسألة إيه هل يجب البقاء في المزدلفة إلى أن يطلع الفجر، وذكرنا أن الذي عليه الجمهور هو يعني جواز الانصراف بعد نصف الليل، وان البقاء الى الفجر هو افضل يعني واحسن، لكن ليس واجبا. ونقل الطبري الاجماع على ان من لم يقف فيه حتى طلعت الشمس فاته الوقوف. قال ابن المنذر يعني هذا الذي لم يصل الى مزدلفه الا بعد ان طلعت الشمس، هذا فاته الوقوف بالمزدلفه. آخر وقت الوقوف بالمزدلفة لابد يغادر منها قبل طلوع الشمس، فالذي يصل بعد طلوع الشمس يعني ولم يحدث شيئا من الليل في المزدلفة فيكون فاته واجب المبيت في المزدلفة. قال ابن المنذر وكان الشافعي وجمهور أهل العلم يقولون بظاهر هذه الأخبار، وكان مالك يرى أن يدفع قبل الإسفار. يعني مالك رحمه الله يرى أن الدفع بغلس، يعني مش أنه لا يؤخر الوقوف في المزدلفة يعني بعد أن يصلي الفجر. احنا ذكرنا أن السنة يصلي الفجر بغلس في أول وقتها في المزدلفة، واضح؟ وبعدين إيه يظل واقفا إلى أن تصفر ثم يتحرك بعد الإصفار. لكن مالك رحمه الله يقول يعني يصلي الفجر بغلس وينصرف قبل الإصفار. واحتج له بعض أصحابه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل الصلاة مغلسا إلا ليدفع قبل الشمس، فكل من بعد دفعه من طلوع الشمس كان أولى. كل من بعد دفعه، إن كنا يعجل بالانصراف فيكون أبعد عن وقت طلوع الشمس فيكون أولى يعني. لكن يعني في الحقيقة ظاهر الحديث يعني كما مر أن الأفضل هو الانتظار إلى أن تصفر ثم ينصرف قبل طلوع الشمس. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا صلى الله عليه وسلم.